يصير طرح ودي شاور الجبل طير ريح لي قلبي سير عودي سير طرح ودي شاور الجبل طير ريح لي قلبي يا عودي امشي وتهلا سوى الاحباب حشمتك يا زين خصلا جد بالجوال واقصد اهل الخير وصلهم قلبي يا عودي واقصد اهل الخير وصلهم قلبي See you.